كذلك الباب الذي بعده أيضا باب من أخطر الأبواب، ومن توفيق الله للشيخ أنه جعله في هذا الكتاب، باب جحد الأسماء والصفات، بل على صيغة العموم باب من جحد شيء من الأسماء والصفات، وهذا باب في غاية الخطورة أيضا، مثل اللي قبله واللي قبله واللي قبله. سبحان الله العظيم، ما حكم جحد الصفات وما علاقتها بالتوحيد وتوحيد الإلهية، توحيد العبادة، ولماذا أتى به الشيخ هنا، ولماذا أتى به بصيغة العموم؟ من اسم موصول جحد شيئا نكرة، من جحد شيئا من الأسماء والصفات ما حكم؟ هذه المسألة مسألة خطيرة للغاية، وخاصة إذا أنت أكثرت قراءة في كلام الأوائل، لأن مشكلة المتأخرين كثيرا ما يسببون خلط، يكونون يأتيك شخص في القرن الثامن والسابع والتاسع والأمور قد تشوشت واستقرت أمور باطلة، فمن ضغط الواقع ووجوده واستقراره يبدأ يقاعد قواعد، ثم بعد ذلك تكتشف أن السلف في واد آخر، كما قال عبد الرحمن المهدي لإسحاق بن راهوية لما جاء متعصب لأبي حنيفة من خراسان وجمع الكتب ومتعصب له، قال فقال لعبد الرحمن المهدي كلمة، صار بعد ذلك إسحاق من أشد الناس على أهل الرأي، قال ما مثلت أبا حنيفة إلا بناقة شاردة فاردة ترعى في وادي والناس في واد آخر، الناس اهتمام بالحديث وبالسنة وهذا اهتمام بالرأي والاستحسان والحيل. كذلك يخشى الآن أن السلف في وادي وإحنا في واد آخر. الآن الشيء المشهور الآن والمستقر أنهم يقولون ثلاثة أصناف، أما الجهمية النفاه الجحدة للصفات المنكرين لها فهذا لا يتوقف في كفرهم أحد طرفة عين، وكما تعرفون البيت الشهير لابن قيم وغيره، وفي خلق أفعال العباد للبخاري وفي كتب اللالكائي وغيره، طوائف جمة من السلف ما تتوقف في كفر الجهمية بل يعتقدون أنهم زنادق، ولقد تقلد كفرهم كم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 و500، 500 عالم كفروا، فأنت مطمئن أمامك 500 عالم يكفرون الجهمية. لكن ما حقيقة هذه الجهمية اللي كفرت هم؟ الجهمية كثير منهم زنادق، تعرفون قصة هذا سبحان الله دائما البدع منافقين يظهر غير ما يبطن، الجهم يظهر أنه من الصلاة ومن الإسلام، لكنه واحد كان من خاصته كان صديق له، ولذلك اللي يعرف باطنه البدع يعرف البلا منه، يقول كنت صديقا للجهم هذا الخبيث الملعون، يقول فمرة قرأ آية في القرآن فقال ما أظرف محمد، ظريف يوم جاب الآية هذه يعني إيش إنه من عنده، يقول أنا شفت الكلمة هذه أعوذ بالله تقشعر من الأبدان، قلت يمكن ما فهمتها، يقول يوم جاء في مجلس آخر شوف كيف ينفث السم هو، حتى سلط الله عليه سلم بن أحوز وذكاه ذكاة الشاه وعلقوه على الخشبة، وهذا حق ما شاء الله نسلط على أمثاله. المرة الثانية يوم قرأ الرحمن على عرش استوى قال هذه الآية أتمنى أن أحكها من المصحف لعنة الله عليه، هذا الثالث. يوم جاء الثالثة مرة ثالثة يقول يقرأ في سورة القصص قصة موسى، فقال كيف هذا، مرة يجيب القصة وما يكملها، مرة يجيب القصة وما يكملها، مرة يجيب القصة ورمى المصحف برجله، فعرف أنه ملحد زنديق ملعون سلط الله عليه من قتله. فكثير من هؤلاء كما قال أحمد في بشر المريسي زنادق أصله يهود ومجوس ونصارى. طيب هذه الجهمية الآن المعتزلة، الآن المشهور عند المتأخرين أن الجهمية تكفر، وأما المعتزلة ما يكفرونهم صح ولا لا؟ يقولون ما نكفر المعتزلة ولا نكفر الأشاعرة. المعتزلة ما حقيقة مذهبهم؟ إنكار الصفات أيضا، إنكار الصفات جملة وإثبات الأسماء، لأن الجهمي لا يثبت لا اسم ولا صفة، الجهمي يعبد إيش؟ يعبد العدم، إلهه العدم، والجهمية كما قال مئات من السلف يعتقدون أن هذا السماء ليس فوق أحد وأن ما في إله، ما في إله، إباحية جهمية. لكن المعتزلي يثبت أسماء وينكر الصفات كلها، ما يثبت له صفة، هذا عند المتأخرين يقول ما يكفر، وليظهر أنه من جحد صفة واحدة واحدة أن يكفر. لكن الجهمي أمره واضح ما عنده تأويل إنما جاحد، لكن هذا اللي أول الصفة سواء كان معتزل أو أشعري، مع الآن الملاحظة المهمة الآن أن كل الطوائف لا تحاكم لا تكون كحالة الأولى كلها انحرفت. يعني مثل الآن كلهم تجهموا، تجد الأشعرية الأولى اللي مات عليها الحسن والحسن الأشعري لا تكاد توجد الآن، الزيدية الأولى اللي كانوا ما يكفرون من السلف لا تكاد توجد الآن، ترفضوا كلهم، الصوفية الأولى ما تكاد توجد، الآن شرك محض، شرك القبور، حتى الشيعة الأولى ما تكاد توجد، المرجئة الأولى ما تكاد توجد، الآن ما في إلا غلاة الغلاة الآن. فكل الفرق الآن ينبغي لها، مثل ما يقولون العلماء في باب الفتاوى، إن اللي يفتي الناس بما في الكتب ولا يعرف الواقع إنها ظل من حمار أهله. الكتب مربوطة بواقع معين، ليست العبرة في الإطلاقات، العبرة الآن وش حقيقة مذهبهم. إذا كان الآن يقول أنا أشعري، تقول أين الله؟ يقول في كل مكان. تقول الله في السماء؟ يقول أبدا ليس في السماء، يجحد صفة العلو. طيب قديما يقولون يمنع من تكفيره تأويله، والتأويل شبهة تمنع من التكفير. طيب أقيمت عليه الشبهة وأصبح ليس مؤول فقط، جاحد يجحد صفة العلو، يقول الله ليس في السماء، هذا ما الحال فيها؟ ابن البنا الحنبلي في كتابه رد على المبتدع اللي طبعته الدار ذكر أن أحمد يكفر المعتزلة، والمحقق جزاه الله خير أتى بنقولات عن أحمد وغيره تكفير المعتزلة، وإن كان ليس فيها شيء صريح في المعتزلة لكن تكفير الأقوال لقلوبه. الآن لو تشوف ردود السلف الأوائل اللي كان فيها شدة وتكفير ليست على قوم جاحدين، يعني في أحد من السلف رد على جهم بكتاب بعينه، جهم أوضح من أن يرد عليه، إنما ردودهم على أناس تأولوا، مثل رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي، وكلهم كفروا بشر المريسي العنيد. ونحن إن شاء الله سنقرأ هذا الكتاب النقض من أنفس كتب السلف، وش يقول له؟ يقول أنت أيها الخبيث المريسي العنيد تقول إن اليد ليست هي اليد المعروفة عند العرب، وإنما اليد هي النعمة، هم يرد عليه، وأنت أيها الخبيث تنفي صفة كذا، وأنت أيها الخبيث تنفي صفة كذا، تؤولها. إذن هو يرد عليه في التأويل، تأويل الصفات، لأنهم هم حيل منافقين، هو يجحد الصفة لكنه إذا جحدها ظهر صار جهمي، فيؤولها تأويل، قامت على الحجة، بلغ مرة مرتين ثلاث، يقرأ كتب السلف. طيب إلى أي حد؟ إلى أي حد يستمر في الجحد هذا؟ مدام نحن نقول اللي يجحد شيء مما جاء بالرسول يكفر من نواقض الإسلام. لو جحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الغنى وبينت له الحجة وقيمت عليه وقال لا، يجحد الجحود هذا لو كان ما يسمع الغنى، لو كان ما يزني والاستحلال. طيب إذا كنا في باب العمليات الأمر عندنا واضح، أن جاحد العمليات ومستحل العمليات الأمور العملية أن يكفر إذا أقيمت عليه الحجة، فكيف الاعتقاديات اللي هي أوضح شيء في القرآن؟ إلى أي حد لا يكفر؟ تعرفون كلام الشيخ بن باز رحمه الله في القواعد الأربع، لما قيل فلان من المؤلفين يجحد العلو يقول إن الله ليس في السماء، قال يكفر، قالوا بعينه، قال بعينه يكفر، هذا مؤلف وقيمت عليه الحجة. فالمسألة الآن تحتاج إلى شخص يكثر النظر فيها ويعرف ماذا كان السلف يفعلون. في قاعدة وهي العلاقة هنا، قاعدة ذكروها السلف وأيضا لخص ابن تيمية مرارا، قال كل معطل مشرك، كل معطل مشرك، وفي ارتباط كبير جدا بين توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما وجه الارتباط؟ أن الألوهية هي عبادة الإله، من هو الإله هذا؟ إلهنا غير إلههم. لذلك بعض السلف يقول كفرت بإله الجهمية، يقول أشهد علي أني كافر بإله الجهمية، مع أنهم يصلون معه ويقولون لا إله إلا محمد رسول الله، لكنهم لما أفسدوا الصفة والاسم ما معنى الإله عندهم؟ من هو الإله عندهم؟ ليس هو اللي ندرس الآن في كتاب التوحيد اللي هو المعبود الذي تفرد له العبادة. الإله عندهم هو القادر على الاختراع، هذا تعريف الأشاعرة كلهم من أولهم إلى عصر الحاضر. اسأل أي أشعري يقول له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك لا قادر على الاختراع إلا الله، لا خالق إلا الله. إذن فسادهم في باب الصفات أدى إلى فسادهم في باب الألوهية والعبادة. اقرأوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كلمة كل معطل مشرك. الرازي وش يسمي كتاب التوحيد من خزيمة في تفسيره؟ وش يسميه؟ كتاب الشرك. يقول ألف محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابا سماه كتاب التوحيد في صفات رب العالمين، وهو والله كتاب الشرك، وحقيقة أن يسمى كتاب الشرك. إذن توحيدنا نحن شرك عندهم، وتوحيدهم هم شرك عندنا، هم مشركين يعبدون عدما أو يعبدون صنما. كذلك يقول هو من أثبت أن الله في السماء فهو مجسم حشوي فاسد. وللأسف الشديد هم الآن يسبون بأقبح الأسماء ونحن نمدحهم بأحسن مدح، لكن عندنا متأخرين فقط، الأوائل لا يطؤونهم وطأ الأوائل. أحمد بس من أول حديث الصورة قال جهمي، ما قال قال جهمي. من هو أبو ثور؟ من أئمة أهل الحديث، من أصحاب الشافعي. لما أول حديث الصورة وأنكر قال جهمي، وكان يمدح بعد وفاة أبو ثور قال الخلال، كان يمدح حتى بعد الوفاة، فلما علم بكلامه في الصورة قال هذا جهمي دعوه. كان صفة واحدة، المسألة تتعلق بي أنت مسلم يعني مستسلم. إيش معنى مستسلم؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ مو بالله عز وجل يوضح شيء ورسول يوضح والصحابة يوضحون، تأتي أنت تقول لا معنى كذا كذا ومعنى كذا كذا، إما تجحد وإما تلعب وإما تحرف. فالمقصود إن الكلام هذا لا يعني إطلاق تكفير الأشاعرة والمعتزلة، ولا يعني إطلاق إسلامهم، ليسوا على حالة واحدة، ولا يعني أن التأويل شبهة مطلقا. إلى أي حد شبهة؟ طيب إلى أي حد قام إلى أي حد تقوم الحجة؟ نفس الكلام للشرك. الشرك الآن يقولون ما قامت الحجة، طيب متى تقوم؟ إلى متى؟ إلى أن تقوم الساعة ما قامت الحجة؟ مدام مثل ما قال ابن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن حجر العسقلاني في رسالة للإحسائي بن عبد اللطيف، يقول هذا الرجل يكتب في كتاب فتح الباري في المتن صحيح البخاري إجماع السلف أن الإيمان قول وعمل. المسألة مو بمحد بلغ، هو الآن يشرح البخاري، ثم في الشرح يقول ولكن قول المتأخرين أن كذا ويميل إليه. هذا الحين قامت على الحجة ولا ما قامت؟ هو إذا كان ما قامت بهالشكل متى تقوم؟ طيب إذا كان قال البخاري يشوف الإجماع وينقل عن البخاري يكتب تحت قال البخاري أجمع، ثم يقول ولكن المتأخرين يفعلون كذا وكذا. وفي كتاب إن شاء الله أيضا ستصدر الدار، وهو كتاب فيها المسائل اسمه الاحتجاج، الاحتجاج بالآثار السلفية على أسماء الصفات. هذا الاحتجاج يذكر قواعد السلف ويذكر إلى أي حد يصلون إلى الكفر، وإلى أي حد يصلون إلى البدعة، وش حكم الأشاعر الآن، وش حكم المعتزلة، وش حكم الجهمية، إلى أي حد الواحد يقول والله خلاص هذا أمر مستقر الجهمي. طيب وبعدين يقول جهمية انقرضت، الآن في ناس يقول جهمية انقرضت، والأشاعر ذولا بس يعني يلخبطون في الصفات والله يهديهم. طيب يلخبط في الصفات وكلام السلف، كلام السلف اللي ينكر الصورة ايش قالوا عنه، اللي ينكر اليد ايش قالوا عنه، بشر ايش قالوا عنه، فلان ايش قالوا، الكرابيسي ايش قالوا عنه، اللفظية ايش قالوا عنه. فلذلك كل مشاكلنا الآن في التوحيد العبادة، في توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، في الفقه، في التفسير، أن يأتيك متأخر مشوش وضاغط عليه الواقع في القرن التاسع ويبدأ يلخص ويقعد ويزين وكذا، وبعدين تستقر الأمور ثم تكتشف أنك يا أما أنك أنت تتبع الأوائل بإحسان، معناها تدمن قراءة كتب السلف وتفقهها وتعرف شو واقع عمق، ولا تصير متناقض مثل ما قال بعض المعاصرين. والله قال بالحرف الواحد، قال الأشاعرة أو مؤولة الصفات في عهد أحمد صحيح ليسوا من أهل السنة، في عهد ابن تيمية من أهل السنة، والقول هو القول. كيف؟ صاروا هم الأكثر وصاروا، والله قالها لي أنا شخصيا، قال الأشاعرة في عهد أحمد ليسوا من أهل السنة، وفي عهد ابن تيمية من أهل السنة. ما شاء الله تبارك الله، المشركين أيضا في العهد السابق مشركين، الآن مسلمين عاد كثرة وصاروا هم أكثر منا. ما تأخذ الأمور هكذا، بل بعضهم قال لو عاش أحمد في زمن ابن تيمية لقال بكلام ابن تيمية. يقول هكذا يعني تألي على الله وافتراض. لكن أحمد، طيب أحمد استضعف أكثر من ابن تيمية ولا لا؟ أحمد ما شاء الله ممكن وكل شيء، أحمد يضرب حتى الحديث خذله، ومع ذلك كلام ما يختلف. وش قال في الحارث المحاسبي؟ وش قال في الكرابيسي؟ وش قال في أبي ثور؟ هذا ولا بس اللي ينسبون الحديث، اترك عنك اللي ينسبون لتأويل الصفات. وش قال في فلان؟ وش قال في فلان؟ ما أحد يزيغ في المسائل الخطيرة اللي ما له فيها عذر إلا يبين الحق فيه. فالشيخ الله يرحمه بن عبد الوهاب جعل هذا بعد ما يعلمك وش معنى الطاعة، وش معنى النيات، وش معنى التحكيم، وش معنى أن تجعل هواك تبع لما جاء به الرسول حتى في الاعتقادات. وش قال الرسول؟ وش أثبت تثبت؟ وش نفى تنفي؟ ما تلعب. هذه مسألة العقيدة. قال باب من جحد شيء من الأسماء والصفات، وش حكم هذا؟ والمشركين الأوائل جحدوا بعض الأسماء وهم يكفرون بالرحمن. هم ما يكفرون بالرحمن كوجود له وأن خالق ورازق، الآيات ما تتناقض. إذن وش معنى يكفرون بالرحمن؟ ها؟ يكفرون باسم الرحمن، سماهم يكفرون، يقولون ما نعرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة. ولما كتب في صلح الحديبية بسم الله الرحمن قالوا لا ما نعرف رحمن، اكتب باسمك اللهم. فإذا قال الله يكفرون، كفروا باسم واحد وهو الرحمن. نعم. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال الشارح: أي هذا باب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته وأنه يكفر بذلك. ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته نبه عليه المصنف رحمه الله، وتقدم أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، فمن أقر بربوبية الله تعالى وإلهيته وجحد أسماءه وصفاته أو شيئا منها فقد كفر. أنواع التوحيد متلازمة. إذا قال أنا أقر بأن الله خالق ورازق وأقر بأنه معبود، ولكن ما أقر أنه رحمن ولا رحيم ولا جبار ولا متكبر ولا مصور ولا، ما أقر بهذا، يكفر، يلعب في القرآن يجحد به. أنواع التوحيد متلازمة هذه. نعم. قال المصنف، ولذلك تكتبون القاعدة ذكرها ابن تيمية وترجعون إليها في مواطنها. قال ابن تيمية: كل معطل فهو مشرك، لكن عاد على نسبة الشرك هذا، كل معطل فهو مشرك. والرازي سمى كتاب التوحيد كتاب الشرك، والسلف يقولون كفرنا بإله الجهمية، ويقولون الجهمية تعبد عدما والمشبهة تعبد صنما. نعم. قال المصنف: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. قال الشارح: سبب نزول الآية معلوم ويأتي طرف منه، والمراد أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن عنادا فأنزل الله هذه الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فالرحمن اسمه وصفته، ودل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال. نعم. هذه المسألة المهمة، وهي إن شاء الله تأتي، مسألة العلاقة بين الاسم والصفة والخبر عن الله، وأن الاسم ليس شيء جامد. الاسم يدل على شيئين، ما هما الاسم؟ أي اسم لله يدل على شيئين، هما ها الذات والصفة. إذا قيل الرحمن يدل على أمرين: ذات وصفة. الذات ما هي؟ الذات الإلهية. الاسم للمسمى، ليست المسألة الفلسفية اللي ذكروها ولحق عليها الطبري وغيره، علاقة الاسم بالمسمى وما هو الاسم وما هو المسمى. طيب، الاسم يدل على ذات، وهو اسم الذات، مثل اسمك أنت يدل على ذاتك. إذا قيل هذا عبد الرحمن، يعني هذا الذات المسمى عبد الرحمن. إذا قيل الله الرحمن تدل على ذاته. الأمر الثاني، الاسم ليس جامد، الاسم يدل على صفة. الاسم يدل على صفة، الاسم الرحمن الرحيم كلها تدل على صفة. المصور يدل على أن الله مصور، صوركم في الأرحام كيف يشاء. المتكبر يدل على أن الله له الكبرياء. الخالق وهكذا. والعكس لا، إذا وصف الله نفسه بشيء ما تشتق من الصفة اسم، لأن الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية وهي أضيق شيء. ولذلك في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك. الاسم له، هو سميت به نفسك. إذن الله يسمي نفسه جل ربنا وتعالى، البشر ما يسمون ربهم بأسماء، وإنما إذا وصف نفسه يصف. فالاسم تشتق من صفة، وربك الغفور ذو الرحمة تقابل الغفور الرحيم، يعني ذو الرحمة. لكن الصفة ما تنحت منها اسم، ولا تصير مصيبة هذا، لأن بعض الصفات صفات مقابلة، بعض الصفات خاصة ما تنحت من كل صفة. سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك، إذن كلها وحي، أو علمته أحدا من خلقك، إذن ما في اسم إلا معلم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا يقول عليه الصلاة والسلام في باب الشفاعة: فأسجد تحت العرش وأحمد الله بمحامد لا أعرفها الآن، لا أعرفها الآن مما يفتح الله عليه. فمعناه فيه أيضا أسماء لله استأثر بها في علم الغيب. فهذه مسألة إن شاء الله أمرها أسهل من مسألة الجاحد والمؤول والمنكر للصفات، ما حكمه مسألة العلاقة بين الاسم والصفة والخبر والاشتقاق، وهذه أمرها أسهل، وهذه مبحوثة كثيرا في باب العقائد. نعم. فالرحمن اسمه وصفته، ودل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال، ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفرا. واضح؟ لأن الله سمى جحود اسم واحد من أسمائه كفر، والاسم مثل الصفة، واللي يجحد صفة واحدة أيضا يجحدها يكفر. الكفر ليس بالكمية، نقول إذا جحد وحدة ثنتين تمشي له، ثلاث تمشي له، إذا جحد 50 توقف، لا، الجحد ولو كان صفة واحدة أو الاسم، وهم يكفرون بالرحمن. نعم. فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته كفر، فمن دل أن جحود شيء من أسماء وصفاته كفر. نعم. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر. واضح؟ هم طبقات أخبثهم الفلاسفة، ثم الجهمية، ثم المعتزلة، ثم الأشاعرة. ولذلك ابن تيمية ينقل عن بعض السلف أنه قال كل طائفة مخانيث الطائفة اللي قبلها، بمعنى أن الجهمية مخانيث الفلاسفة، والمعتزلة مخانيث الجهمية، والأشاعرة مخانيث المعتزلة، كما ذكرها في التسعينية وغيره. إيش معنى الخنث؟ التلوي والانكسار، كما في اختناث الأسقية والمخنث، يعني معناه أنهم العقائد واحدة، مثل ما قال السجزي في أبي الحسن الأشعري بعد موته، يقول إن فلان من السلف يقول ثبت معهم في الأصول وخالفهم في الفروع، ثبت معهم في الأصول وخالفهم في الفروع، لأنهم يلعبون أحيانا، يقول لك أنا أثبت أن كلام الله منزل غير مخلوق، تقول ممتاز أنت معنا، فيقول ولكن ما أثبت الحرف والصوت، أثبت أن فيه كلام بس ما لا يسمع ولا يقرأ. وين الكلام هذا؟ معناه أنه ثبت معهم في الأصول ويلعب على الضعفاء في العقول في الفروع. الفلاسفة والجميع ولذلك الفلاسفة يضحكون منهم، جاءوا ذول يردون عليهم يقولون كيف تأولون تلعبون تقولون جبريل هو العقل الفعال، والحج هو كتمان الأسرار، الصيام والحج هو كذا وكذا، لعب الفلاسفة. قالوا أنتم أيضا تلعبون، تقولون يده نعمته محبته رضاه، كلنا نلعب، كلنا نلعب، فما استطاعوا أن يردوا عليه. وش يقول الأشعري الآن اللي برد على الفلاسفة؟ وش يقول؟ يقول أنا فعلي مثل فعلي، وش الفرق؟ أنا أجعل الكلام له باطن وظاهر، وأنت تجعل الكلام له باطن وظاهر. نعم. كما قال ابن تيمية لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحده من الاسم والصفة أو الصفة، وإن أقر بجنسها لكن زعم أنها أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة به تعالى. فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه. هذا الحالة الثانية، جحود المعنى وجحود اللفظ. جحود اللفظ يقول أهل يكفرون بالرحمن، جحود المعنى يقول فيه رحمن بس ما يدل على الله ولا يدل على الرحمن. واضح؟ يقول فيه اسم الرحمن بس لا، الاسم كما قلنا يدل على أمرين، يدل على الذات ويدل على الصفة، فهو يفرغ الاسم من محتواه، فيقول فيه اسم بس تقول الاسم هذا اسم الرحمن، يقول ما يدل على الذات. طيب يدل على الرحمة، يقول ما يدل على الرحمة، إذا ما في اسم. مثل الآخر اللي يقول كلام الله غير مخلوق لكن بلا حرف ولا صوت، ولا نثبت الحرف والصوت، نفس الكلام. نعم. فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه، فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرية وغيرهم. واضح؟ وتبع الجهمية من؟ طائف من المعتزلة والأشاعرة. ما في حكم عام الأشاعرة والمعتزلة كل واحد، لا، في والآن الأغلب إن كلهم تجهموا، كلهم تجهموا، مثل طوائف الشيعة كلهم ترفضوا، ما عاد بقى طوائف الشيعة، كلهم صار رافضة إمامية قبورية، ما عاد بقي. نعم. فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة، قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، فجحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا على هذا التعطيل على أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم. نعم، هذه شبهتهم، إذا كان لهم عذر فهو أصل فاسد أصلوه من عند أنفسهم، ولكن مع ذلك نقول نكشف الشبهة عنهم، قد يكون في التأويل معنى خفي، قد يكون كذا، قد يكون، نكشف الشبهة عنهم، لكن إلى أي حد تنكشف الشبهة؟ مدام كتب السلف موجودة ويعرفون الآن، يسمون حشوية ويسمون أهل السلف نابتة ويسمونه مجسمة ويسمونه ويعرفون كلامهم، طيب إلى أي حد تقول والله ما انكشفت عن الشبهة؟ إلى أي حد؟ نعم. أصلوه من عند أنفسهم ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم. هذا هو حقيقة مذهبهم، هذا أول شيء شبهوا الله بخلقه ثم عطلوا ثم جعلوه يشبه الجمادات والمعدومات. تقول لماذا تنفي يد الله وساقه وأصابعه والله قد أثبتها ورسوله قد أثبتها؟ يقول إذا أثبت الأصابع وأثبت اليد والساق والعين والوجه معناه أنه جعلته مثل الخلق. نقول أنت الآن انطبع في ذهنك أن الخالق كالمخلوق، فلما استقر عندك التشبيه أدابك إلى التعطيل، فلما أدابك إلى التعطيل في الحقيقة وقعت التشبيه اللي فررت منه، بل وقعت في أقبح منه. أنت الآن شبهت بالمعدومات، شبهت بالجمادات الآن، لأنك أنت اللي قلت ما يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم، جعلت إلهك ناقص مشوه مثل المشوهات والمعدومات والجمادات، فهم يفرون. نحن نقول الطريقة أنك ما يلزم من الإثبات التشبيه وانتهينا، ما يلزم منها، الخالق غير المخلوق، يكفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا جاءت صفة السمع والبصر بالذات؟ على السبب، لأنه لا يكاد يوجد حي إلا له سمع وبصر، هذه من صفات النمو ومن صفات النماء، كل حي له سمع وبصر، لكن السمع والبصر يختلف. النملة لها سمع وبصر، نعم، بل لها لسان تنطق به، أسمعه الله سليمان. الجمل له سمع وبصر، نعم. الفيل، الطيور، الخفاش، الإنسان. طيب هل هي متشابهة؟ هل سمع النملة مثل سمع الجمل، مثل سمع الكلب؟ هل فإذا كان في المخلوقات تثبت الاسم والصفة وتعرف أن بينها فروقات هائلة، فإذا كنت تفهم هذا في المخلوقات مثل ما قال ابن تيمية في التدمرية، هل العاقل يقول يد النملة مثل يد الفيل بجامع أن هذه يد وهذه يد؟ لا، كل عاقل يرى أن هذا فرق. طيب الفارق بين خالق والمخلوق أعظم، تثبت يد حقيقية وتقول الله أعلم بكيفية، لكنه نسأل الله السلامة بدأ انحراف ثم استقر حتى أصبح الآن، والإنسان يحمد الله على النعمة، من أتى في توحيد العبادة وجد المطبق الآن هو الشرك أو المواطع عليه، وإن أتى في توحيد الأسماء والصفات وجد الآن المطبق اللي يدرس فيه أنحاء العالم الإسلامي، يسمى كله هو تحويل الصفات وتحريفها والجحود. ما يكاد أحد يثبت عقيدة السلف الصافية اللي كان على الصحابة والتابعين إلا ندره في كل بلد، وبحمد الله في هذا البلد في مناهج التعليم وغيره، ولا جوهرة التوحيد هي المقرر في كل الجامعات الإسلامية كتب، بل ابن العربي هذا بعد أن تجد يقول الإمام ابن العربي، يقولون لك إذا نكرت ذم محي الدين ابن عربي، هذاك المجرم اللي ما يشك أحد في كفره، وإذا عرفت فامدح ابن العربي المعافري المالكي، بل إذا عرفت فذم أيضا. ألف كتاب اسمه قانون التأويل، قانون التأويل يعني كيف حط قانون كامل كيف تأول الصفة، إذا جاءتك الصفة كيف تصرف معها. الآن رأيت بالأمس يباع في المعرض قانون التأويل، كل طريقتهم على هذا الأمر، كيف تلعب في الصفات وكيف الله يريد كذا والصحابة فهموا كذا وأنت تفهم كذا، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان يحمد الله على النعمة، ومن أسباب الثبات على النعمة الرسوخ فيها والقراءة حتى تعرف هذا مو بمذهب وهابية ولا بمذهب حشوية ولا بمذهب، هذا هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وهذه الطائفة المنصورة، إنك كيف تتعامل مع الصفة، كيف تقول أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه منك، يثبت نفسه ساقط تجعدها. نعم. وتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصنف أئمة السنة في الرد عليهم المصنفات الكثيرة المشهورة كالإمام أحمد، المصنفات الكثيرة المشهورة كالإمام أحمد وطبقته. نعم، وش أشهر كتب الإمام أحمد وطبقته ومن بعده ومن قبله اللي تقدمت، وهي من أهم الأشياء الإمام أحمد لكتاب الرد على الزنادقة والجهمية، الرسالة الشهيرة هذه، وهو أم لا فقط رسالة ينصح بها ولو ما يحب التأليف، لكن هذه رسالة واضح أنه كان يعلم أهل السنة كيف يردون على هؤلاء. كتاب السجزي رسالة إلى أهل زبيد أيضا كانت رسالة شخصية ينصح بها شباب من أهل زبيد من اليمن يقولون تسلط علينا هؤلاء الأشاعر ويثنون على ابن الحسن وينكرون الحرف والصوت، كيف نفعل؟ فألف رسالة من أروع ما يكون، كيف تخنق أهل البدع، كيف تحرجهم، كيف تنشر تناقضهم، كيف تنفر العامة منهم، كيف تفهم آراءهم، يعني من أروع ما يكون. وهي كما تقدم اللي اضطرت أبو المعالي الجويني اللي هو ما يعتبر السجدي شيء عندي، اضطرت أن يؤلف كتاب كامل يرد على السجدي فيه، يعني تارك المشاهير وجاء إلى السجدي ويقول هذا اللعين المهين عليه لعائن الله تترى واحدة بعد أخرى إلى يوم القيامة. ليش يا أبو المعالي اللي يسمونه إمام الحرمين، ليش هالغضب ذا كله وتلعن هذا السني؟ ليه؟ لأنه أمسك بالخناق وقال لا أشعري ولا غيره كلهم معهم، ويأتيك بالأدلة الواضحة ونحن قرأناها في الدرس هذا وختمنا ونقرأ إن شاء الله مرة أخرى، يأتيك بالأدلة الواضحة أن المسألة كلها تلاعب، لا حرف ولا صوت، يعني لا كلام بالعربي، ما في كلام. كيف عاقل يثبت كلام لا يسمع بحرف، لا يقرأ بحرف ولا يسمع بصوت؟ ومن أحسن كتب كتابة عثمان بن سعيد، قال ابن تيمية ما رأيت أحسن منه في خنق المبتدعة ومعرفة لعبه، نقض عثمان بن سعيد على بشر مريس العنيد ورد على الجهمية، كتاب التوحيد بن خزيمة قرأنا أيضا في هذا الدرس، كتاب السنة لابن أبي عاصم أيضا ختمناه بحمد الله هنا، كتاب الشريعة الأجري وبحمد الله ختمناه هنا، كتاب الإبانة لابن بطة وبحمد الله أيضا ختمناه هنا، كتب كثيرة للسلف متنوعة كبار وصغار كلها، كتاب الإبانة الصغرى أيضا وختمناه هنا في هذا الدرس، لا بد إعادتها مرة بعد مرة حتى تعرف قبل ما تذهب القرن الرابع والخامس والسادس قرون التشويش إلا من رحم الله، اعرف إيش كان عليه القوم. نعم. وصنف أئمة السنة في الرد عليهم المصنفات الكثيرة المشهورة كالإمام أحمد وطبقته وشيخ الإسلام وطبقته وخلق لا يحصون من أهل السنة والجماعة. وقوله تعالى قل هو ربي أي قل يا محمد ردا عليهم في كفرهم بالرحمن، هو أي الرحمن عز وجل، ربي لا إله إلا هو أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب أي إليه مرجعي وتوبتي. نعم. قال المصنف وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ شوف كيف التوفيق الله للشيخ، وش الشاهد من هذا الأثر؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وش الشاهد من؟ خلهم على فطرهم. إيه ها؟ نعم، إن العامي إذا حدثت بعض دقائق الصفات أو القدر يمكن يجحدها، يمكن يأولها، يمكن يقول لا ما بكذا. وش معنى هذا الجاحد والتأويل واللعب؟ وش يصير؟ تكذيب لله ورسوله. فهو يقول أرفقوا بهم الأشياء اللي ما تبلغها عقولهم حتى لا يؤدي بهم إلى الجحد أو التأويل، وإذا أدت بهم إلى الجحد والتأويل وش اسمها الشرعي؟ كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله. فالصحابي يرى أن أي تغيير للصفة أو جحد لها تكذيب الله ورسوله، لكن يقول اعرفوا كيف تعاملون مع العامة فقط حتى لا يكذب الله ورسوله. شوف دقة الأثر ومناسبته الشديدة لهذا الباب، توفيق، هذا توفيق إلهي، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم. قال الشارح أسنده البخاري وفي لفظ أتحبون أن يكذب الله ورسوله، زاد ابن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليه فهمه مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ويفضي بهم إلى التكذيب، وإذا كذبوا هلكوا، فأنت ارفق بالعامة، ما كل علم يعلمون إياه هم. وأيضا دعوهم على الإيمان المجمل، ترى أنفع شيء للعامة الإيمان المجمل بس الراسخ، يؤمن بالله بملائكته، فطرة العامة إذا كان ما لوثت سليمة، يعرف أن الله في السماء ويعرف أن هذه أسماء، وإذا قرأ القرآن ما عنده أي مشاكل، فبدل ما تسمع كلام المعتزلة ورد عليهم كلام الجهمية ورد عليهم كلام يمكن يعلق في قلبه الشبهات هذه، دعه على ما هو عليه من الإيمان المجمل، والتفصيلي يكون لأهل العلم اللي يعرفون المسالك وبتلو بالرد على هؤلاء. نعم. وقال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. وكان معاوية ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في النقل ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف، أو الثالثة متكلف، كذلك علي، القصاص هم رأس كل بلاء، يتساهلون في النقل ثم يشوشون على العامة، لأن القصاص لهم ارتباط مباشر بالعامة، يقوم على الناس في المساجد ويبدأ يتكلم، العام ما يسمعون من علمائهم، والعلماء يعرفون السياسة، يعرفون العام وش ينفع وش ما ينفع، لكن القاص لا، أحمق أهوج متكلف، يقوم كل شيء يعرفه في الكتب يبث على العامة في المساجد، وش يحصل؟ يكذب الله ورسوله. فلذلك معاوية وعلي والصحابة وعمر، عمر حتى تميم نهى عن القصص، لا تقص، يقص أمير يقوم يعلم الناس ما ينفعهم في دنياهم، أو مأمور مكلف من الأمير أو عالم يعلمهم وش ينفعهم في دنياهم، ويعرف السياسة الشرعية العامة وش الإيمان المجمل وش الإيمان المفصل وش اللي ينفع وش اللي يضره، أو أحمق متكلف يقوم أبد يقرأ الكتب ويبث على الناس، وش يصير؟ يصير عند الناس تشويشات وبلا، ويمكن جحد، ويمكن هذا العلاقة بين القصص وبين هذا الباب. نعم. وهذا الأثر قاله علي رضي الله عنه حين كثر القصاص في خلافته في العراق، أمسك له قاص قال تعرف الناس هم من سوق؟ قال لا. قال تعرف المحكم المتشابه؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت، ما تعرف لا ناسخ من منسوخ ولا محكم متشابه وتقوم على الناس، أنت أبو إيش؟ يعرفون، يعرفوني أنت أبو يعرفوني، يعني أنت قمت عشان تقول يعرفوني، تراني أنا الشيخ فلان، تراني أحدث، هذه أنت أبو يعرفوني. نعم. وصاروا يذكرون أحاديث لا تعرف من هذا القبيل. من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك، وضابطه أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة. هذا ضابط المتشابه، ضابطه أي متشابه هنا، ظاهر الحديث قد يقوي البدعة. نعم. وظاهره في الأصل غير مراد، فأرشدهم أن لا يحدثوا عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه، من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك أو يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي إلى التكذيب. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضررا من تحديث الناس بعض ما لا يعرفون فلا ينبغي، وليس على إطلاقه، فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس، فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن. صحيح، ما تستمر إلى ما لا نهاية، أشياء مثلا سنن متروكة ولا دين متروك، تقول الله هذا ما نشأوا عليه، ما تعودوه، ما حدثهم به، لا، الدين يعلم، لكن يعلم العالم وليس القاص. نعم. قال المؤلف: وروى عبد الرزاق عن معمر، قال الشارح: معمر بفتحتين وسكون العين ابن راشد، هو أبو عروة ابن أبي عمرو الأزدي الحداني، مولاهم البصري ثم اليماني، أحد الأعلام، شهد جنازة الحسن البصري، وروى عن قتادة وثابة الزهري، وهو أحد أصحابه يروي عنه كثيرا، وعنه يحيى بن أبي كثير وابن عيينة وابن مبارك وطبقتهم، مات سنة 153 الهجرة. نعم. عن ابن طاووس، هو أبو محمد الأبناوي عبد الله بن طاووس اليماني الفقيه من الفقيه. ما معنى أبناوي؟ ما معنى أبناوي؟ نسبة إلى الأبناء في اليمن. من الأبناء في اليمن؟ أبناء الفرس. أبناء الفرس، قصة اللي ذكرها ابن هشام في أول السيرة، لما استولى الحبش على اليمن وذهب سيف بن أبي بن ذي يزن، استنجد بالأمم حتى يخرج الحبش اللي هم أبرهة ومن قبله ومن بعده، يخرجهم من اليمن، فالذين أنجدوه الفرس وأخرجوا الحبش واستقرهم باليمن، وكانوا هم ملوك اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفرس. فأبناء الفرس سموا الأبناء، أصلها أبناء الفرس ثم سموا الأبناء، ومنهم فيروز رضي الله عنه الديلمي، ومنهم هذا طاووس وغيرهم، هذولا من أبناء الفرس المستقرين باليمن، كانوا هم ملوك اليمن. نعم. روى عن أبيه وعطاء وعمر بن شعيب وغيرهم، وعنه ابنه طاووس ومحمد وعمر بن دينار ومعمر وخلق، قال: معمر كان من أعلم الناس بالعربية، مات سنة 131 للهجرة، وأبوه طاووس بن كيسان. نعم، هذه فيها تحريف، كيسان فيها تصحيف، يعني قدمت السين على الياء، كيسان. نعم. الجندي والإمام والعلم. الجندي. الجندي ما هو الجند؟ من أحد في اليمن من أهل اليمن؟ الجند ما هو الجند؟ الجند هو منطقة بين إب وتعز، كان فيها معاذ رضي الله عنه، والآن المطار اللي بين إب وتعز اسمه مطار الجند، وهي هذه هي موطن طاووس، كان معاذ فيه، كانت مقر معاذ رضي الله عنه الجند، فهو ينسب الآن، الأبناوي أصله والجندي بلده. نعم. وأبوه طاووس بن كيسان الجندي الإمام العلم، مولى بحير بن ريسان بحير. مولى بحير بن ريسان وقيل مولى همدان من أبناء الفرس، كان ينزل الجند وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقبه، وقال ابن حبان أمه من فارس وأبوه من النمر بن قاسط، يعني أبوه عربي وأمه هي الفارسي. نعم. قال المؤلف عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. قال الشارح أي اضطرب وارتعد من وقع من وقع ما ورد على قلبه لما سمع الحديث في الصفات لجهله بذلك، والاستنكار استفهامك شيئا تنكره، واستنكر الأمر جهله. يعني واحد كان عند ابن عباس، الصحابة ما عندهم التلاعب هذا والتمثيل، كان عند ابن عباس فلما سمع حديث الصفات أخذ يرتعد انتفض غضب لأن ما فهمها وما يريدها. فقال ابن عباس ما شاء الله، إذا جاء المحكم وجدوا رقه وبكى، وإذا جاء المتشابه هلكوا فيه، والله لا ينفعهم رقتهم عند المحكم حتى يؤمنوا بالمتشابه، ما ينفع هذا. تجد هؤلاء أهل بكاء وأهل تزهد إذا جاءت المتشابهات هلكوا فيها، رضي الله عن الصحابة. نعم. قال المؤلف ما فرق هؤلاء؟ قال الشارح بفتح الفاء والراء وضم القاف مخففة، وما استفهامي أي ما خوف هؤلاء وفزعهم، يستفه من أناس من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس، إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من الحديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده، والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحط به علما. ولهذا قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا. لا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، ما تقول أنا أؤمن بأن الله له يد لكن بفسرها على كيفي، يده يعني نعمته، لا، هذا ليس إيمان. الإيمان أن تؤمن باليد كما فهم الصحابة وكما تفهم العرب من كلمة يد، وتنفي عن الله التشبيه. فمن أثبت لفظ ليس له معنى صحيح فما أثبت شيء، هذا هو الهلاك، يهلكون عند متشابهه. والآن عندنا المحكم، ما الفرض في المحكم؟ المحكم ما الفرض به؟ العمل. والمتشابه إيمان. الإيمان يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه. تقول آمنا كما قال الشافعي آمنت بما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء من رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما فهم أصحابه، تؤمن وتكل ما لا تعلم عنه إلى عالمه، هذا هو الفرض عليه. نعم. قال الشارح ويجوز فتح القاف مع تشديد الراء وتخفيفها، أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، يعني ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويلكون عند متشابه، تصلح هكذا وهكذا، تصلح هكذا وهكذا، يعني يفرقون بين المحكم والمتشابه، المتشابه يرتعدون عنده ما يريدونه، والمحكم يبكون عنده ما ينفعهم هذا، يفرقون بين الحق والباطل. نعم. قال المؤلف يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. نعم، هذا كلام ابن عباس. نعم. قال الشارح أي يجدون لينا وقبول للمحكم ويهلكون عندما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته، والهلاك يقال لمن ارتكب أمرا عظيما، فهؤلاء الذين ذكره ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن. وذكر ابن جرير وغيره عن جماعة من الصحابة وغيرهم أن المحكم هو الناسخ الذي يعمل به، والمتشابه هو المنسوخ، وقيل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء، ولم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم بإدخال أسماء الله تعالى وصفاته أو شيء منها في المتشابه الذي استأثر الله بعلم معانيه. نعم، هذا ليس متشابه إلا من حيث الكيفية، الكيفية من المتشابه، لا يعلمه إلا الله، ما يعلم تأويله الله، يعني كيف ساقه كيف أصابعه كيف ينزل، هذا متشابه لا يعلمه الله، نؤمن به ولا ندخل في الكيفية، أما المعنى ما نفوض، لأن أيضا عندنا مذهب التفويض أخبث من التأويل وهو أيضا منتشر، التفويض منتشر، يقول لك أنا أؤمن بس ما أدري، تقول اليد تؤمن بها؟ نعم. أي يد تؤمن بها؟ لا أدري. أفوض المعنى وأفوض الكيفية، هذا أخبث من التأويل. على قد التأويل أثبت يد وحرفها، هذا ما يثبت يد، لأنه ما يثبت أي معنى، ولكن الكيفية نحن نفوض الكيفية، لكن المعنى ما، هذا أخبث وأشد، وهذا أيضا منتشر الآن يفهم من كثير من كلام المؤلفين. فالمتشابه في الصفات ما هو؟ فقط الكيفيات هي التي استأثر الله بعلمه، والباقي على ما فهمه الصحابة، فهمه الأئمة، مما تفهم العرب من كلامها، من النزول، من الاستواء، من كله على ما تفهم العرب. نعم. أو لا معنى له، بل هي حق على حقيقتها ولها معان حقيقية ولها معان حقيقية، فهمها السلف على ما يليق بجلال الله وعظمته، وفسروها بما يخالف تأويل الجهمية وأضرابهم. وما قاله النفاة أنها من المتشابه دعوى بلا برهان، اللي يقول أن هذه المتشابه نتركها، نقول دعوى بلا برهان، اترك الكيفية، وما أثبته السلف تثبته، كما مالك رضي الله عنه رحمه، وأيضا تروى عن منه أجل منه أكبر، لما قال كيف استوى أطرق حتى علته الرحضاء العرق من هذا السؤال، ثم قال أما الاستواء فغير مجهول، وأما الكيف فغير معقول، وأما الإيمان به فواجب، وأما السؤال عنه فبدعة، ولا أراك إلا من هؤلاء فأخرجوه من المسجد. نعم. وما قاله النفاة أنها من المتشابه دعوى بلا برهان، وفي الأثر دليل على ذكر آيات الصفات وحديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم. واضح أيضا هذا الدليل. الشيخ لماذا أتى بأثر ابن عباس بعد أثر علي؟ إنه وش غير متشابه؟ إيه، إن أثر علي حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، وأثر ابن عباس حدث بالصفات فوجد رقة، هذا الرجل وجد فرق، وجد تغير، انتفض، معناه أن ابن عباس ما يخالف علي، حدث بشيء في القرآن. إذا صار أنا بقول إن الله له يد كما في القرآن، أو له عين أو له وجه وينتفض، وقل لا ما أحدثه، لا أحدثه وأبين كان ضال في المسألة. قال في دليل على التحديث بآيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. نعم. وأن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطل، وينكر عليه استنكاره. إذا استنكر ننكر عليه استنكاره. نعم. وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين، لأن الواجب الإيمان به، فهمه أو لم يفهمه، لقوله هلكوا يهلكون عند متشابه، فمن لم يثبت الصفات كما أثبت الله ورسوله فقد هلك. نعم. قال المؤلف: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. هذا نفس كلام تابع الأثر نفسه. نعم. قال الشارح: قال قتادة وغيره من السلف: لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه، وكان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم. وقال مجاهد وغيره: قالوا لا نكتب الرحمن، ولا ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم. فنزلت الآية. وعن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدة وهو يدعو مثنى مثنى. فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ذكر ذلك ابن جرير